أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في سلسلة جديدة أو في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم عدم الاهتمام باللباس، أي عدم اهتمام الآباء والأمهات بلباس الأولاد وبلباسهما هما. أيها الإخوة، خلق الله عز وجل الإنسان عاريا كما هو معروف لدى الجميع، ثم إنه سبحانه وتعالى يسر له ما يستر عورته. قال الله تعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. إذن الإنسان خلق عاريا، ولكن الله عز وجل بقدرته سبحانه وبفضله أكرم الإنسان بأن يكتشف وأن يبحث عما يستر عورته، دله على ذلك. لذلك أخواني في الله، لابد أن نهتم بهذا الجانب، جانب ستر العورة وستر الجسم عن أعين الناس. الأصل أن الإنسان المسلم وكل إنسان أن يلبس ما يستره على حسب الحال الذي هو عليه. الأصل أن الإنسان يلبس ما يستر جسمه على حسب الحالة التي هو عليها. فمثلا لباس المرأة في غرفتها وأمام زوجها يختلف عن لباسها وهي بين أولادها، يختلف أيضا وهي أمام أخواتها النساء. إذن اللباس مطلب، ولكن يختلف وضعه بوضع الإنسان. كذلك الرجل في غرفته يختلف لباسه عن لباسه وهو بين أولاده، وهو مع زملائه، وهو في المسجد ونحو ذلك. الأولاد نفس القضية، لباسهم في البيت أمام إخوانهم يختلف عن لباسهم في الخارج. هذا بشكل عام، لكن هناك أطر وهناك حدود ما لا ينبغي أن يتجاوزها اللباس، سواء داخل البيت أو خارجه. بعض الآباء هداهم الله يتساهلون ولا يفهمون هذا القضية، ما يفهمون أن هناك مطلب بأن الإنسان يستر نفسه وأن وضعه يختلف من وضع إلى آخر، فيتساهلون لا يهتمون. فلذلك تجد مثلا على سبيل المثال بعض النساء تسمح لبناتها أن تبرز مفاتنها عندما تخرج إلى الشارع وعندما تخرج إلى مناسبة. تخيلوا، هناك بعض البنات يصل عمرها إلى 10 سنوات، إلى 11 سنة، إلى 12 سنة، وهي لابسة القصير. عندما نذهب الأسواق نشاهد بنات كبيرات ما شاء الله تبارك الله، تجدها تمشي في الشارع وهي كاشفة الوجه، وقد لبست البنطال الضيق، وربما بعضهم الثوب فوق الركبة. ما هذا أيها المسلمون؟ وهذا ناتج عن الجهل، وناتج عن عدم الفهم، وعن عدم تقدير نعمة الله عز وجل، ناتج عن عدم معرفة حدود الله عز وجل. وهكذا بعض النساء تجدها في بيتها وبين أولادها تلبس الضيق وتلبس الشفاف، حتى ربما تبدو عورتها، وعندما تنصح تقول: أنا بين أولادي، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، عندك أنت، ولكنه في الشرع فيه شيء. فلا بد المرأة أن تستر عورتها حتى لو أمام أولادها أو أمام بناتها. لذلك هناك خلط في المسألة وناتج عن الجهل، وهناك أيضا خلط ناتج عن تقليد الكفار والعياذ بالله. فلذلك أحبابي الكرام، أخواتي الكريمات، والتركيز على النساء والرجال من باب أولى هو ضرورة مراعاة اللباس، لباس أولادنا. لابد أن نراعي لباس الأولاد، نتقي الله فيه، نحمد الله على هذه النعم التي بين أيدينا والتي وهبنا الله عز وجل إياها. يأتينا اللباس من كل مكان. في بعض الناس الآن في هذا الزمن ليس عندهم لباس، وللأسف الشديد ما يجدون ما يستر عوراتهم. ونحن وبعض البلاد الإسلامية تجد البيوت ملأة من الثياب، ولكنها ثياب عارية. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هناك بعض النساء في آخر الزمان كاسيات عاريات، لديها ملابس، تلبس ملابس ولكنها في الحقيقة عارية. لذلك أيها الإخوة الأعزاء، لابد أن المسلم يعرف ما هي الضوابط، ضوابط اللباس. لابد أن كل لباس له ضوابط، اللباس في الإسلام له ضوابط أيها الإخوة والأخوات، على المسلم أن يبحث عنها، سأشير إلى بعضها، ولكن لابد أن الأخ والأخت الذين يخافون الله عز وجل، الذين يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى، أن يهتموا بهذا الجانب اهتماما بالغا، لأن كشف العورات فيه أضرار كثيرة جدا على المشاهد وعلى المشاهد. فيكفي في ذلك هو إثارة الشهوات، خصوصا من قبل من يشاهد ضعيف النفس. ومهما كان الإنسان فهو ضعيف نفس، الرجل سبحان الله ينظر إلى المرأة ويعجب بها، والمرأة تنظر إلى الرجل وتعجب به، حتى بين المحارم حصل من الإعجاب بالمحارم ما يغضب الله عز وجل نتيجة التساهل في اللباس. والقصص في هذا كثيرة أيها الإخوة. لذلك لابد أن ننضبط بضوابط الشرع، أولا طاعة لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني حماية لنا وللمجتمع من ضرر النظرة المحرمة. فدعونا أيها الإخوة والأخوات نلقي الضوء على بعض ضوابط اللباس الذي ينبغي أن يلتزم به المسلم والمسلمة. الضابط الأول، ينبغي أن يكون لباس ساتر للجسم، ينبغي أن يكون ساترا للجسم مهما كانت الظروف والأحوال، قد تكون في الشارع، قد تكون في البيت، لابد أن يكون ساترا. قد يكون هناك حالة خاصة بين الزوج وزوجته، فقط لهم الحق أن يرى كل منهم الآخر على أي صفة كانت، ولكن أمام الآخرين لا يجوز نهائيا، الأخوة والأخوات لا يجوز أن يظهر عورة أحد منهم الآخر، وهذا مأساة في البيوت أيها الإخوة. لابد أن يستر الجميع أجسامهم، سواء في النوم، في غير النوم، في البيت، في داخل البيت، خارج البيت، لابد أن يكون اللباس ساترا للجسم، هذا أمر ضروري ولا يحق الإنسان يفرط فيه. الأمر الثاني، أن لا يكون مشابها للكفار، ينبغي أن يتميز المسلم، أن تتميز المسلمة باللباس. ونحن إذا قلنا اللباس، ما يستر الجسم وما يتعلق به من غطاء للرأس ومن لباس في الرجلين ونحو ذلك، لا بد أن يتميز المسلم بلباسه الذي شرعه الله عز وجل. الأمر الثالث، أن لا يكون هذا اللباس لباس شهرة، لا يكون لباس شهرة، ومعنى لباس الشهرة يصبح الإنسان مشهورا بين الناس. فتخيلوا مناسبة زواج أو مناسبة أو وليمة معينة، والناس يلبسون ملابسهم العادية، وهناك رجل يلبس ثوبا أحمرا فاقع اللون، هذا لباس شهرة، الناس تنظر إليه، هذا لا يجوز، سواء أحمر أو أصفر أو أي لون، لباس الشهرة هذا ممنوع. وكذلك بين النساء، ينبغي أيضا تهتم الأخت ألا تكون ألا تلبس لباس شهرة، هذا قد حرمه الإسلام. كذلك ألا تكون الملابس ضيقة، لا تكون ضيقة تصف العضو البشري. فبعض الحريم أو بعض النساء بالذات يلبسن البنطال وهو ضيق جدا، وربما تخرج البنت أو المرأة أمام أولادها أو أمام أخواتها، وربما في مناسبة، في مناسبات الزواج أخواني في الله، البنطال وبعض الملابس الضيقة جدا التي تصف ما تحت هذا اللباس. فلذلك ينبغي أن يكون اللبس فضفاضا على أي حال. كذلك ألا يكون اللبس فيه إسراف وتبذير، بعض الناس أخواني في الله يشتري الملابس بالآلاف المؤلفة وبالمئات وثم يرميها، يلبس يشتري النعال بالمئات، فهذا أخواني في الله تبذير، الناس تموت جوع والناس تعرى، وبعض الناس يصرف الآلاف المؤلفة على ثياب قد تستعمل لأول مرة كما يحصل في مناسبات الزواجات. كذلك أخواني في الله من الضابط الأخير ألا يكون اللباس محرم، فلا يكون مقصوب ولا مسروق ولا نجس وهكذا. علينا أخواني في الله وأخواتي في الله أن نهتم بهذا الجانب، جانب اللباس، وأن نتذكر دائما قول الله تعالى في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لذلك نشكر الله على نعمة اللباس، ونبحث عن أدق التفاصيل في لباسنا، رجاء أن يقبلنا الله عز وجل وأن يكف عنا شرور أنفسنا وشرور الآخرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج